حياجي ربنا سبحانه وتعالى روم حياة الدنيا جي تقني نكيه دنيا برزات وكامل دو تقني نكيه لكن قبل ما كان الدنيا تقني دنيا النور كي تقني قيامة كسر القيامة قوي جينا الدنيا تقني لكن قبل ما كان الدنيا تقني روم ومن أجل الوقتين قيامة قوي جينا لأنه يعني أول مرحلة من مراحل الآخرة توباي يوم القيامة مراحل هو أول مرحلة توباي توباي غرا بداي نرى أركي و توباي غرا كي سعادة كي راحة كي روضة كي غريني تورا وليك سكون نعمة رمتع راحة رتا تركي و توباي غرا سلسو عذابتو dan kullu mashakil du turbara badayin ngini ni sallallahu alaihi wasallam izan mashakil ke diga turbara badayin sahada ke diga turbara badayin ne turbagi awwal marhala min marahil al akhirah kada ogi ni ngini ni awwal marhala berdo marahil sele ke turbar sawli awi turbar sawli ki wasait ki turbar tin ngini ni turba ki tawari rauba min riyad al janna no na na dire o de kuragna ka firina sala se ada ob dogna kiri ka gini o ba sai ke kirona kidini u o gar kidina re e gidigi hala se se u tiri lo ak na na berga e gidigra a o na ni ni ni kana o ga yuna gino malaka ka sari malaika kasade ki oge oroge kere ki dege izan on hayin o hay oroge ni ki malaika ka kolini jawab ki malumat to dana roge gere gina ya usasa metra wala ti malumat ki yar ki yar ki ki rati bitai daro iman oge iman ki re ni yar wala ki de ki rati bitai rasul alayhi salatu wassalam oge ke wer dar gine اما المؤمن واني مؤمن او ايمان كده ني او مؤمن ايمان كده كاي ني كي ملائكه كغا ني بير كوجلو ثابت سبك نبر اك يرو راك يرو نغنا كي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى القران دي اوكي ايمان كده اني اي ناسو ثبت يا ربنا راكي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت كلمه التوحيد والاخلاص والعباده في الحياه الدنيا وفي الاخره تروا كده ملائكه كاي كان دي خلق قبل كده هنا وراكي بس اون ناتنوس نو تو بوغا مشكلا موغا براو كا مشكلا باريغو اغدان كا مشكلا او ايرور سبتي سيلكي باريغو بير ريديغي تايري كامل دو تلوسا بتيغنا انا غينا غينا ايرو غنون ناغينا كا رمسكيكي نيبي غينا ناغينا رمسكيكي ديمي غينا داغينا كا رمسكيكي سؤال كا سونكو جاوبين كي رسول صلى الله عليه وسلم او كي مومن غير izan o iman kire ka iman gor jawabini o iman kire o malumat kire malumat sokore o wega ni mumini o kuina amma al munafiqu aw al murtab o da sui ke sui ke kira jawabini munafiqi on dai o dinu wa tam sigir kide kira tiru wa wasle gina yo murtab ke dai o mushakki ki din gisiya rasul gisiya nabi gisiya quran gisiya shakki ni tiga na kwa ya kindu ki dan nayo o ke suige malumat ya kwarta her do ke diga ge malaka ka ke dai ya obin ne ani al munafiq aw al murtab fa yaqulu ha hu ha hu la adri yirmona na agirin ki arki togo dan nirigi togo رسولنا كي اكي برنري كي تو بنري ها هو ها هو لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته انا كي شقاوا او تربا كي بدايه او غوي سعيد سعيد كي او به سعيد كي ايمان كي رني اينا برسان سعيد كي ایمان کی اس سینے نے گر کو ورنہ کی کینی رو دان ار حیات ال دنیا اگر ایمان یات لازم ہے لگا ایمان وا کنا کی رو اے نے گوت تو رب نا کس نے ثبتی سیرا کی رو اگے لیکن ایمان کے نات تے نار اون اے نے ہم کہ گنے کو ورنہ ایمان کی تیرا سکھا تے رو او ایمان کو ورنہ اگے نے نہ کوایو ایمان نا ارتی لگے کینور پہ نات نے گرو اے نے گوت کی رب نا ثبتی نے نے سینے میں نے ترم ترم نے رکے نے کتیں ترم ترم زیادہ ترم ترم نے کہے إذن أنا وسعيد كغاية أهل الإيمان سعادة وكغاية أنا والشقي كغاية وأهل الشقاوة معاصي محرمات إروغارد إغراغنا كتاب بين هوينا إروغان داغنا نبي وغان داغنا كوغا كارة أو دوغنا أوكي تيك الإيمان كبير كاية سي أو سيني أو سنوري سوكو ما هو كادر كيا تدور كوكا بروكا تدور كوكا مالو کا کوکا اراو کا کوکا بیو کا کوکا تیو کا در کے ہم لوگ نے رے کیا سب کرے وہ ایمان در کی ایمان کے لیے اور تیو کی حسران ہے اور ایمان کے لیے اور بغیر گنے کی او کی حسران ہے اور ایمان تے نہ بغیر گنے نے آ ہے کہ باغوا کوئی ہور لے نے بیا گا کوئی جن نے مالا او آل گا ابوری ملائکائی ربنا سبحانہ تعالی گانے دے گانے دے ایرو گانے جالسے نے ایرو گانے نے نے بری اکھ سے نے رسول صلى الله عليه وسلم بي ملكي اذن ارتي گ کورا کوائر ایمان تین نن یون ایرا انا گ تو سو کو تو سن دی لازم کلا تی تو سو گ آرے تادو ینور تو سو گ آرے تی اقوا گ آرے تی تو سو گ آرے تی اقوا رب سبحانه تعالی عبادت کو کوئی مومنین گرو اولیاء گرو صالحین گرو انبیاء گرو رسل گرو متائی سیرے سادا کے دیر کے لیے دیر ہائی سیرے اب دانے کے آر کے دورے کی دنیا انگنا کے دارا سای کا کے گا گا گا کے تے دو عمر گا کے مصائب گا کے مشاغل گا کے ارنا گا کے کیمر کے گڑا گا کے تے دور کے گڑا گا کے ایر کے گڑا گا کے ایلر کے گڑا گا کے متاگو گا نا کے سکنے اور ار کرنے 100% متائی تے دنیا یو أرو تانا ما تايل لو ميا ميا ني عشان حياة حياة الآخرة غيري حياة جن ربنا سبحانه وتعالى كي إذن كي ساندو ربنا سبحانه وتعالى سعادة سقو آركي وناي نانو تينا سعادة لا تبارني نانو تينا دير نسي نانو تينا تيوي نيني نيني فايدة نيني لغا تبنا كي أوي وسي نيني نيني داي كي ديكي يقوي نو تيكي تي نيني دي dai ti suada kuna tebina tira kai ni ki akwai bai awwal haja ge mu'taqad aqida sahih ge tuduno kare tene ki mem mas malla kore wa abudu allah wa la tushriku bihi shay'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayn ihsana rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare usago usago ni ga sokko قران کہہ رہے امر کو امر تین کا سکو امر نے کے امر سب کرے ایک پڑے گا امر سب کرے بغیر ہے کہ امر سب کو فرائض سب کرے ایک پڑے گے ایرو اگے بیرے عقیدہ صحیح تے رکھیا ہو گے کہ رب سبحانہ و تعالی رو قران کہہ رہے گی کم میات محل مکرر دو کر رہے نا او گے نا ایرو مری رب سبحانہ و تعالی رو وی فلان ابن فلان کے سند کس کے گنیں ایر خلقی کی گنے لول محفوظ تو کر بینا ایدو وہاں بار کے دیو وہاں بار کے دیو وہاں والا لول محفوظ تو ادر کنو ای نا خلقی نیدی کیا پس کے گرنے دیدی کرانا فلانا بانا فلانا ایرو کر بینا لول محفوظ تو ای نا حبار تینو کرانا وہاں بار کے دیو کرانا کنا بیسی گنو کیا حبار کے دیو بانا کنا باو کرانا کیا حبار کے دیو نا حبار تینو ربنا کدوی اونا رحم كرانا كرتين اندلكي ربنا توني او كدو فترة نيجي او كدو فترة نيجي جنين اي كدو ايري او نون ني داي siya siowa ishina ishinoa haya gonunne nafia darre ti kudunu lakir rabbana kudun rabbana subhanahu wa ta'ala ge om chiza shor do kra on hafse gina kedi wala hobiya ke esen kineyo wala ambatar ga ke warga korona yo wala oner ga tene kisene yo iro berna kor kedi kera o ki ime daisi marke kedi atete kairos makere ati bilos murdu wo kira san nos wara ti aru kiryo kere iru arama go to wase ti kir mara ko to ti kir na kiryo ti mari ne mun tingai da wagi nu ne ti kir awa ti kir na kiryo rabbana subhanahu wa ta'ala o sira khalgi na kana le terdo o yu terdo ka usurki fi zarf al bard lagat ma hinya ki lagat ma kiti onege maqawamat hayaki ga nak wa kiryo Tiki ina kira kairos, tiki ina kira kuskina soros, murdu o irisan nos, deiwa bo gina tenur, mate bilos, iya pa ire ilos, duni arti iga darna tiki ko nos, o iga darna o aga nos. Arabana subhano ta'ala ru, o abu bire, darane, oro wara dara, ki jagano iya agana ke, iri sigar gina ka jie sere kike, iri jie gina ka sa sere kike, vitamin eri ki iga soko berdo ki ve kike, obdo gina ke, Oke akwai tas tas tas akwai ergo ini ke dar dari tit petimirat ika nak kau kan nagis to soko kami dua orang pernah semua natal ke kilo lagu orang kiri kiri ke kiri kiri akwai ergo nukta muhim tayib mungkin oke nalar osok kora tayib oke nalar osok kora tiki kiri nu oke nalar osok kora jirge o fusso nero gorato yarde nero girdiru or be ar ke nuru ke urtebu mungkin se tariftu hamsa tariftu baranne ba ko kire nya ke de u nya ko jina no ne ne tamen dar ke gine nya bol bol bol bol bol tan tan tan tan gine ra ke wala murru ka kala do wala ti muskira na ko akidi nu nya baranne re nya tamen dar ke gine isani ba u no ne so te so awan na biewu nona so tekirinu malu nona so tekirinu nyau ke nona so nya kwai nya obi ari ki tekiri bi villar kiri arabe biewu kiri ga nona nya idragara mur te jagni sinagara sinai kaido wala ne lokin hakim te ari kerari siro mara kiri mia kiri kana bi ta ga jon ne muskira gu da ki ma nya kana kona da yo kira ga ki bibro e kira ga koi giro koi kira ga bibro kira na na kona da ki fete melat kamel do akege nya uteinir akwar kirgina teina ga nya akwai berki azole na tane na ba tane na sof nya konge ginara nya hakir torgina kale bibro ko warna e gres kare na gres akwar e shilu ta tindu disina ke kege bibro ke gare herona ke wule tiro ke gare herona tulu legena ki bibro e kira wai bibro e kari fete melat tokana akio e me diktor wala na ora no fete melat tokere ke laki be ke do Mushkila ke dard مشكلة كي إرضاء طبيعي دكتور بن نصر كفر كيغا نيان كوانيو بيبرو كي بو غني اوكي نيا غا اكواي تامين نكر غنا تان تان دو غينا نيا بر كوي غوي او غوي اوكي تاتو سيدا كارتور كال فيدر بي تور كير تي غرا تي كيغا نيا تو كي اومي اين ناماري سينا غا نيرو وي بي دا غا يون نير تي دي كاد دي وجي فايدا كي دي نكراو بر كرنا ماوا كونارينو izan rabbana subhanahu wa ta'ala ti akoni kisa to on wara kana de agu o ke gi wara de o sere de ti go nya re ta yene ga sokko iro berdo ke bere min na ga e kure ga nyang boro riri ne ke bire ke sere ki ara gi ne ki arhama rabbana subhanahu wa ta'ala ki kire ziyara ro ke da nya ki arhama ne na rabbana o ke hafze gi na ko gorne tor ma ya ner ko gorne o sere balek sere abdo kete o bale kenda wajibat rabbana subhanahu wa ta'ala ki bi war kale kete iru nari again khalgi ningi kai hafzi ningi kai iru guna kai samawat barta kai ardi barta kai ei iru nori na umeji ni de again ginari awal iru ya gano ki men ah iru ya gadari sokko ah iru ya gani ki o bernun nagi iru ya gani rabbana subhanahu wa ta'ala ki تسوغر غاغن مرغر غاغن وحالا قوائكر غاغن فراغر غاغن كراغر غاغن صوبات كغاكا تي فراي نسالي كتيكا تي تغادوي نسالي كتيكا سقا يرو يغرام يرو وانا يرو كولينا يرو دبائر نولي ربنا سبحانه وتعالى تي اينكا ربنا نكينا شكرينا نعمة ربنا راسنا دينا كيو كي يرو غاغن وحالا إري أقوى إبي كرالي وانا شاجر هرولا كرين ناي تو أو سقوى يرو غاني لكن أقوى أغوت نيجي أغوت نيجي أو يرو جيا جون أو تيني جو غنا قوانا لكونا قرابة تلقى أو تيني كابي هر قوي لغا أو تيني بولغا أو هاي تكر قوالا تيني تلقى أو بغريني بيوار لغا أو نان لغا أو نلقوي ني هوي واني كولي تي جنونو ندو بوهن لغا إري من نبو منا أغوت نيجي ني وانا تيه غاني هرغاني تي هرغاني ما عنده يرو غاتي ربنا سبحانه وتعالى نني وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين اونو مؤمن نريغيني يرو داير نرو اونو مؤمن نريغيني جرب كايرو رغارو جوب كايرو ركيرن كيبا يرو داير نرباو يرو كولينو يرو سارينو يرو يغانو نا مسلم نلدا مسلم دو نسينياندو دينغي لاتيني نسياندو نا ربنا تا داير يروي وي يرو تا تايا غير كيكيني عشان شرك كسر يرو تي سامبا دار دا غيرون شرك مصيبه ايغا سوك كونيسو كاراو مي اركرنا كزينا مي اركرنا او مي ارنو دا مشاكل كي سوك كو كي ديغرو شرك كي ديغرو شرك كي ديغنا مو مشكلة دار سويدة ركي نتبلي تايب زيروس ست بنسان دو عربي كي نمرو كي ديكي ديكي غاري هيري طيب ايها الاخوة الكرام شركتي خطير جنا راتي ناوي كي دا مسلم داري غير حاضر كينا رسول عليه الصلاة والسلام قرآن دو بيوت عنا كيسا رسول صلى الله عليه وسلم بيوت عنا كيسا صحابي قلنا يا رسول الله شركي دا جنا كل جنا رسول صلى الله عليه وسلم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك تيجيني يرون ناسا نا أبديني غا كوليني غا ساليني غا جاينا تي بودا شيرك تونا ديجين كلا إما ساير أو أقول يا تشيرك تكي بايجا هو بيسابل جنون دو بارار أو جنون دو بيا ما ملا كيدرو أو شيطان بيا لغات كيدرو أوكي أو شيرك تكي بيا شيطان جي ربنا سبحانه وتعالى القرآن تيجي سنة دارا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير شيطان جي بارا سبو بارا نو سبو ارا نو سبو باريو باريو يا بغو غارديو سيبو ادو غنو يغو ام بغو نو جوال ني كين دا جار جان ني بيراني باريو يا بغو نك كي رو كي لكن شيطان جي برناو ني لا غدراني ما بغرا ما سنوندرو شيطان كيري على الفادي شغل نو ساغت خسارا شغل نو شيطان كي اونا تيني غير نغني ني بكي تينا بي كونترادري هو يسابل جنوني هو غير وي امباتار جا جا غوي شيطان غولي باراي جناني سوكو شيطان بي لاكا كرن ني نو شيطان بي ربي تعمل دي شيطان كي ارا بلاش ساكت كي نابي تعمل دي لازم تي كفرني سيري دين دان ني غاري ني دي نغا ودرا يلاكا نار بي دي Hogiro, eh hogiri, korak pare gagi gardi ki gagi kon. Er karna hogir jinon darari ga shetan er karna ne lagat koy ne ga. Ko sok ko gardi ak pare gagi. Kese gagi wa kone tebere diri to san de go me. Sok ak pare gagi ya. Shetan ge jinon ge ber. O ge se karne ne ge de gu gune ge se kurge iro ador do. Zamharusha zamharusha zamharusha zamharusha zamharusha ne. Tare mayan koy ne nerbe itija nerga. Mina tabasi tabasi gina iri etin na oku nega nega biya biya biya taraf kaga na orna nega dana ob dogana ke elif to horona ogana ke u kisiri kitin juna ogana ya gorga ta ya kisiri ya denita ya kisiri ya kawar ta ya kisiri ya mato ta ya kisiri ti ti fisca gil na oner kisiri na da ya gerne gina kulini ay wana er ki gerge to ku kontrat u kin ne bare kin nange bilen ogana di ga gana ne kingo nerda kiri nengo na rabarro ne lagat koi o shetan do berat koi yare de o dinu bokri na kwayo soko kwaray Hoki sabal junun muslim do nak pa muslim do. Hoki sabal junun apa te kita Islam ni ni kuara. Hoki sabal junun ge ti 14 ge ne de. berke sai takke pone ta ke ke sa berke sai tokke ke ta korna tan nara yalla hasa er no bi gi o se to ne unne ga ka kona o se mo ko go ne ga ka kona mo sa fikir torna ra udara ro ken wala jumar gi na bo jumar gi na wa dinde e ur salano wala salawat hamsa gara ne dai ara burka sare ke kamar bata ara ro kede te ken ne ger ne ga udara shitan be la ko kere sokko ko re sari mi ya fi mi ar ko re sari Quran do kiye Rabbana subhanahu wa ta'ala wa shaitan do be lagat kiri kinna ay Quran do kaga sai hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim ogo shaitan ta warte kiri kinna ay ga bagna Quran do ki na ay ogi affakin al qara malun athim ni le mujrim zulu pwa wi oke sui ke kedi ogi ne shaitan be kidala lagat ko lo eme fogisa bas ginun bi akwaya arwala wala kana hogi arwala mujrim tay oki mujirim shiriki wisa bal jununu no ay tabar ko jununu no ay te kaso ko na error ne ila kat ginane ngo shiriki no arabana sami go ni wa fre go ni yer se gine o shiriki de ngara misqala dharra min na tin ka yer juni gine inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha zulub ko shirki ge kedar sami ko gon ber ko ye takin kana tubi no sami ge gini barta ho inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi shirki re ho ligi kedar sami ko gon wa yaghfiru ma duna dhalika shirki te ko ye u takin sami ga ko gi rabbana subhanahu wa ta'ala o shirki re ka tayi jannade gi go haram ne innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنه فقد حرم الله عليه الجنه شير بيرو كتاي جن بيو حرام اين اي روبي او شيرك تو كتاي نار جانم دا كاو جيسرو سورو وما واه النار وما للظالمين من انصار او شيرك تو كتاي حسن اكو دانار كيرن دو سوك قدمريتي نقوا كسو كيرو وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انه من يشرك بالله لئن اشركت لا يحبطن عملك ام بيغنا دان ارتيني خير دو سكو تيلي نكو اكسرو شيرك تو نكو اينغي تايغيني حسن اورا دان ارتين دو سكو ايريس تو كلو كاري تي نكو اكسرو اذن شيرك تي غاي كي ساير نسوريري جيرمي اكري din kere gere jerime ko ye sokko ke usando yege jerime ki berna kore izan shirki ti khatiri de de ron dai to hiti yero na ila ko ya yero yege na yero berna ko ka ga na yero e ga ga na yero berna ko ga ga na yero ti ga sokko na kor kir na ti be usado ka ga na ibada gi rabbana to ko ti je se gi no ga ga na tibuni kairo na kolini kairo na abedini kairo na dabai warne sundi kairo na neidi kairo na hair ni ber kairo na kusundu ne kairo kerjune kinner egare ngine ne na muslim do ishi na muslim do ne ne aqida ke mem e baraka tora burse sinate ne ga ushir to ne ke tenere ngine manakriyo ashante ke ti akpai ko ti ni se tena na ni jis kare bende te ma ni jis ne ibada mah mar na arti ni gage aqida salim ti na gine ni rabbana subhanahu wa ta'ala gibe dilo wa ma umiru illa li ya'budu allah mukhlisin lahu ad-din hunafa mukhlisin ikhlas hunafa tauhid ki nara shirk ta jo hai ikhlas ki mana niye ginara gasat ginara na embega na dine kisato ni irur ira na dine irura dala jay ger na dine irura ujuri ger na dine kusur jaza ko tebna yamal qiyamah ra dine or ira nos o yi hayna nos tene ko dara asal ne de tene yuna tebna nos tare ibaya sene ne ure er ne dine nos o daru tege no ka irosan ne riya ke dios suma ke dios yarawna nas ke dios gasat dia ke dios ikhlas حنفاء اگن ایڈگی مانا عبارہ کر گئی لازم توحید سے کامل لیتی نام جو مرحلہ تانگی توحید باری کیسا جی مرحلہ تانگی اوگنا لا الہ الا اللہ نینگنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینو شعرانو کاملنو لا الہ الا اللہ گدائی ایرو ناکو گیت ونی ایرو گیا ایو ایرو ناکو گیت ونی ایرو گیا ایو ایرو گیا ایو گوگوس ایرو گیا آبدی گوس ایرو گیا ایسی گوس ایرو گیا دبائی گو رسول دوس ایرو گیا نو گوس ایرو گیا ایتمیدی دیل دوس ایرو ناکو گیت لا الہ الا اللہ گیت بھی ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ گدائی کوری نیری کسیم تربار جو نگنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گیر کوری نیری محمد رسول اللہ کی مانا گوگی محمد کی نبی رب سبحانہ وتعالی رو رسول دو امہ کی سب کو کر کے کوری نانا ایرو ناکو گی تو ایرو گیا گیا گو محمد رسول کی امامی کی او ایرسی کی قدو آجی کی ایکی کاتے بگے ایکی ارکات دائے گے گردے گو کا سیئے گی محمد رسول اللہ نہیں محمد رسول اللہ کی آمینین ہے محمد رسول اللہ کی سینے محمد رسول اللہ کی امام گنا سننے محمد رسول اللہ کی نکی کاتے بینے نکی ارکات دائے نے کی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئے رہ گئے نا کہے لفظ سینے نے ربنا سبحانہ وتعالی بر او اومگا یالا اویجنی دو آمینی برے عبدیون نونا کی گنی نی ملائکہ ایک اکوارن لالا ملائکہ نوما ایرے واسے با باواتی با قدرہ انگا فاتحہ بڑھائی ناسو نور تیتی بگا تو تغرہ دیدہ ہونے ملائکہ برسات ہوگی کرے شکل اوکی گرے شکل اوکی ہے جنون نکے اکوارن گا جنون برسات ہو تائرہ بوئی نکے گنے گا تائرہ ربنا سبحانہ وتعالی بنی آدم انسان بشر رکے کوری بنی آدم ابونا آدم کابیرہ اوکے کوری اوکے کوری کی قدو آئی گنی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة قدائي قدوائي قدوائي قدائي مانا تيبير دو كرنك نوبر نوغا بودون نرديو تيبير دو كرنك قدو آمريني قدو نكير قبرو غاردي كيغو يسيبية كيغو يوم القيامة قنقني أمّا قوي آلم دو يغو سوكو ربنا سبحانه وتعالى وخلقينك من أبونا آدم دي لأ آخر أوغوي دنیا برده تا تو آقا نتایی راگی که سکا کسی سینا که نکار دار سینا او ناگی نبی گو کر سینا اما می ناگی نبی گو کر سینا نبی نمام صلی اللہ علیہ وسلم گا آقا کرده نبی موسیٰ گا آقا کرده نبی عیسیٰ گا آقا کرده نو گا آقا کرده لوت گا آقا کرده ابراہیم گا آقا کرده اسماعیل گا آقا کرده نبی سوکو نبی می نا آقا که ور ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم که رسول عليه الصلاة والسلام إلي كي يكسر جن. يا رسول الله أغنى نانو تيني أغنى نغني صحابي رسول الله نانو أغنى نانو تيني أغنى بس كنا سوائنا ميه غاية تر غاية مرا غاية ودار جوير كغاية غاية نو تيني أغنى تيدين أغنى ويك يمر قيامان أغنى نداي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ري وأهير دي أغنى ري دي تر ماتر كوتر سرو بجنة أبدايري هيردا جيا كوني دارا آ أسيتايري هيردا كا هيردا جنرا مي كروم جنرا كارني كاتر من واخرين ولا ديوكا تردوس كوغا تردوس ما غا ترتنوس أبدوكا هيردا ولا دارا هيردا كنا آ دربين يعينا غني هيردا أسكر إني جنا بيارغا هيردا مي دارا دربين كاسروسيا يعك تايلين أمت محمد صلى الله عليه وسلم جي يوم القيامة جنيني أثر كا وديتا يجي توهري أتر جنا جي إدراك أتر ما جا أتر ديجا أتر كا وديتا يجي سكو أتر ركز على نسو كا أمت محمد تذكره هو كسرنا كا سكو مرا كا غر سو جنا رمامة تورو كتوي رسول الله يجاو جنا جي سكو كنا كور دارسني يجي يجي لكن أو كوني مرا كا شكوت كريرة أو كوني خايج جنيني نگه دیا که آب آگونا سوت سایگی نا وطلگی نا ای ملک ہے ہرگ آگی نا malaka ne o diga tar maga tar oke oko ga tar ke umat muhammad ne o ga berbe ke yika sanu ne ke bi ne malaka ro har ga ga so una ne ni do ayndo so na ga na be dere gina re dim so na ga la barra ko warna kidi ne barasan o tere gina kiyege ara o tere ga yin o go rasul alayhi salatu wassalam sunna go biyerigi rasul sunna ge karto biyer rasul sallallahu alaihi wasallam do amene gina sunna rasul ke gi ummudo sunna ge din ummudo rasul sunna ge din ummudo te sunna rata te ka ge ummu sunna ge rasul do ko warna non na gina ummu ora bare rasul le kumna to abu jal na ira rasul le kuge rasul de digi sahabi gor tabiin dum sunna ne ge rasul sallallahu alaihi wasallam de tika na de ge ummudo o rasul bina aminina rasul bina hibbina sunna go sine ti rasul sallallahu alaihi wasallam do kigi sine ti sahabir kigi sine ti rasul ber do amirini ge sine nare ti rasul umur ke dion dai yom al qiyamah na nanne ugu qiyamah na goyene gine ne tegen on arjuna ga sokko sunnai rasul do kirne koina tike sokko nonasu rasul do tikirne do dinane rasul do tiki do dinane rasul sallallahu alaihi wasallam garde ga kasor nadile sahabi ibara ga rukina oro na koi abubakar na kiga ga umar ibn khattab kiga ga ke uga abukina ga kure mane gi ine ine ashan berga rasul ki gikirne na ga rasul ki dinane barar ga wen ina na rasul ki ka dine ge ya kone ga tatte ga ke ga rudilnu ke ga okene ke gwe ke ga ke ga be ke ga dine ga akwai wa kone ka ga he ya zo ke ga dine ke ga dine ne ngenne ti kirim go re ke der dirar kirim de la kirim go re ngenne ne ti gine ga e kirim go ki ga te ga re wallahi kadabin kirim go na kwa yo kirim go rasul do ko warno na yo ti kirim go ko ri ngenne kirim go nga rasul do dala ki ke rasul da ta te ti ke re o kirim go te be ko ri ki na ina na ba o go malaika jibril do be bari ke se wahi tawar te jagne din so ko tawar te jagne rabbana subhanahu wa ta'ala arne bi ginu gine e rasul gine nabi muhammad te gine siu gine aba do gine ke nabi muhammad sunna giri sunna rasul ki gine mar chapter bi de bil gir de gar bi de sira de latri e na hoge ko ne ka rasul ni ra tere wallahi ti mira pa ne gira ka na te kirim go ra janne wortini u ka ra janne ner bo yo ma ya ma ki aba adi gira bi no ko ra ri ari wo na yo bar khiyama ra jine o khoni ari gara bine ne o kine mashakil bine no ito fursa no wari ti akwaigi na yo mal khiyama na o khoni ne ari gu bine ne o kine noru normal ki sunna rasul ki ge bine imer sunna nga gar ke waro ja na waro nuru ay mushkila wa ba o mushkila na kwa ke yo ne muslim sokko rabbana subhanahu wa ta'ala umur do amire tegnere rasul ibn usiwri wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ha rasul ne kigi tabu rasul te de ba gona ki dai rabbana subhanahu wa ta'ala riri wa in tuti'uhu tahtadu taibigri hidaya ibigri utaibe garde go sibe sunna go sibe be gene ne hidaya yi be tabbi qul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum si rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari ne ugwe iro ta ga be gene ne rasul gi siu u ya rasul sir sibe gene ne sair sunna go sibe azimi be sunna go mar kapto bi be gardi go er berdu kilo tanner sibe niu ni ni rabbana qada sutti ne gay qul in kuntum tuhibbun allah fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum allah iror ne de gale tayri allah unu wa rasul marrama mahma yani tahqiq ya rasul sallallahu alaihi wasallam egisiji kor ziyadar mahabba sibe kor ziyadar jiddiye sibe be rasul sibi nage rabbana ne de gali kay ziyadar ittabi'uni يحببكم الله مرو ايرور ندغاري تاي ويغفر لكم ذنوبكم سام باغنو خد كنا قراغنا نغيري يا دايرني سام باغنا دو سكو قراغني سي ايرور نا هني دغالي تاي سي دايرني كسو جاني اون نايرو نوتينا جاني نسوري سنة رسول كيبي تمسكوا بها رسول عليه الصلاة والسلام كوبايني غوغينا درس كور هاردو كرني درس كرني كي درس كور غو جوزر كرني صحابة درس حضري كاين دونيا غني يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا أصاتين غني درس كي هاي كور أكولي أغوت أكولي تبالي تيا وركانا تابير رواغين ناسو جملة ema kasando abu tagada tabira naso osan na sanna kuruya sanna osan na tegi sanna tegi ka annaha maw'izatu muwaddi'in ya rasul allah fa awsina qala usikum bi taqwa allah azza wa jal was sam'i wat ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور بارقي رسول الله كيسي رسول صلى الله عليه وسلم أساتين جنجي تيستي أساتين يروجوا حاكم نورا رينا سيوغن من ساكير او اين اغي خلاف منا منا كا اسرا اي بناسو سنة اي يرو صحابي خلافة راشدين استيار كي قص قرر قصر يسيب سرون اياكم انا حساب كنا عملنا من اياكم جنا دي مانا اوغي او يان قرر سينا نلسي قرر كي اياك قرر سرا اي جنا كين هكي نان سرار نشاري رسول جي او ايلم غا سكوكي دي ربنا سبحانه وتعالى رغا تيا بور كوبوي مراجار بي جالسين خبر سماوات كده تيجي نك كي نسو معلومات كافر كده كسوني اي ان انت كاسور نسو تي اي ان لا ترى كاسور اياكم سيبون اياكم ومحدثات الامور تي اي ان ترى كاسور سيبون اورو كيرغي انين سنة يمار كافتو بيو صاحب خلفاء راشدين غير تكير نيجي دي بسيو تي كاسر كاسرين سيبو ارجي يا يدا دا تركت فيكم شيئين ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي تي سوتي اكو غاي سيني ديري تي سوي مار كافي بيجي بي بيغيني كيغنو دارال كسر دلين دينو ني قران يرو باري كوي سنناي بيجي كانرو ساتي إذن مرحلة كي تونويغا تربار كو دي تيغني حيا مستقبل كوي سعادة اوكيغا إيمان غنوغا دين غنوغا نينيغري إر سعادة إينيغاغي سننا غرا كداري اوغينا دين غنو أقوار بينا نيغني سننا غي أقوار إيرو ربنا سبحانه وتعالى تي وساتي غنوغا بيجيني تي رسول الله وساتي غنوغا بيجيني ke sahabi ru sati ni gabe yina din kenu ka ke yina ka din du dar kirege sunna wa ta bala ka gine ro obi da ta bala ka gine ro ka dar ki obi da ta bala ka gine din fotokofi ta bala ka gine o sunna ta bala ka gine din sayi ta bala ka gine ti rasul do ko warne ta bala ka gine ne so tamassuk sunna ge akwar be ri rasul sallallahu alaihi wasallam hebe da ri sunna wa akwar be ri sahabir ke ru kusur gira ke ru gisira sorde gara ara ka gine ne so دير دي تانير كاي جاري ربنا سبحانه وتعالى لدي السابقون الأولون طيب ربنا سبحانه وتعالى رو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. مهاجرين جه ربنا سبحانه وتعالى رضينا جنة البشرين يعني مهاجرين الأولين كه أنصار كه ربنا سبحانه وتعالى الأنصار الأولين كه ربنا سبحانه وتعالى رضينا جنة البشرين يعني هو يقولي إما نجنة نسولين مهاجرين الأولين ندلين انتهينا أقول تقوى يعني أنصار السابقين ندلين انتهينا نوتين داي كاجن نسولي والذين اتبعوهم باحسان ويقول كده تاك اسوي سابقون الاولون من المهاجرين يا ربنا اجن البشرين سابقون الاولون من الانصار يا ربنا اجن البشرين ويقول ناك اسوي او غارديغو سيريغي والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم كيغا ربنا رضينا جنة كذا يقول إما نا رضا ربنا كيغرنا جنة يقرنا إنغو غاردي وغيسي غاردي مننا مننا كوني كاسوري غاردي مننا مننا سيبو كوني غاردي مننا تاغون شيطانا ونا يقول رسول دوكي ولا تتبعوا السبل فتفرى بكم عن سبيلي رسول صلى الله عليه وسلم قلنا بتوغينا رسول توغينا أفضل الرسل قلنا أفضل المرسلين هنا ربنا اختار هنا تو أمة وتسيرة أبلغنا كي صنع وسيرين أقوي ويقولي أوغنا عبدين نجي يجينا عبدين ما نجي نيولا عبدين أو تايلا إبادة كي تعلمي بداية أوغنا كي بدرة إبادة كسر عبدين نجي نيولا عبدين ونيولا إبادة كسر نيورة أبدين نسو ربنا سبحانه وتعالى رسل كذلك سوكو داي كيكي إلمي كيكي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أفضل بني آدم أفضل الأنبياء والمرسلين ربنا سبحانه وتعالى كما فضل كدرين يغني اقرأ يرنو إذن أغنى إبادة نانيكا علمني يا ديني العباده دي نيكا نيورا ديني عباده دي نيكا كولين ديني ربنا سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون رسول عليه الصلاه والسلام طلب العلم فريضه واجب فينك علم كي علم كو النار عباده كو كلفيني نيكي اردنا يغينا النار كورنيكي ربنا بيغينا واجب سير اوغينا تيغوي اورتنا كورن ساوري جيري ti urtana kor egere gere ti urtana kor alimin da gere 40 sana tini 30 sana tini kana gere nyo e gida ego e ta gi gere ate bro e ta gi sina to won ti yakiri o e forsa ate go e ida ge gere go aso ko kwai tagi ka irur seri mene wata o supe kina na kwai era bra kwai tagi seri gi gere a berdo kale fiti gi nai gi ti mi mar go gira ke tebrin iru berdo ta ke ri kidi siare na ta i ke ri tiro ke de ona ini gi kontro na ar tena ki kire ti gi lakin na te ga ku ge sokko e ge ne ri gira ke ta ta e ge no ki sire ne ro ke sando e ge ne ro digino wa ga ne be gino wa ga ne ba wo no wa ga ne de be no wa ga ne ara no wa ga ne ti ku ge sokko e ge ne di ma di de gi ri ri kire na ka ini ka di ki nu ne di ki to e ga ne do to ko di mara do to ko wale na do di ga e ge ne di mi ro mara ro di ka o ga ne e ge ne ti ga sokko e ge ne gi ri elam de sa ba ya ga ga ne ti ya ka ga ne sala ga ga ne ki mi no kar te me mar go gi ra ki gi ta no ki ri wa ro ti ku ge ne ti gi ra ga ne tor ma ne si ne to ma inde ne ro ne di alle me ne de yere abeli na wona ki neure re iro abeli na wona ki dirgi neure alleminde tabayine june na tabine alleminde re abedino ibara jahal kige irogune ibara jahal kige rasul sallallahu alaihi wasallam gaugune din shere bi gaugune kenar mukallaf ne ga alleminde re udere ibara din qiyamart yakayne nire zuwada gana nar tabine kayne gidda ibara ki kasaretire ogoy ربنا سبحانه وتعالى أسرة غنيك يا بيئة غنيك يا نعمة غنيك يا غني غني أوكي يوم القيامة أنا كزوم كذا إيرور كداونة نعانة غرانة نكداونة غنرة سؤال كلين داري بيرك واجبات كاكيرة حقوق كاكيرة نعانة واجبات كاتينة حقوق كاتينة حقوق كيو كده نندلونو ناتايبون زول نا كنوا كده نندل بيرك كنوا كده ينونو تبلي أول عشان نادى بلوغر نينو اوكا غاردر تيبو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم اهليكم كان ناي باو نغرو بورغ نغرو كان نغرو بارغ نغرو او بيغرتي نار سينا يا اينه نغرو اوكا سكو غاردر تيبو غني قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره جير كاينه دربينو غاردي ها قايرا كداغني تيكويجي فضل لمن زيارة طوندان مهمتن حداما كده هندلو ناري تغبوي كده هندلو ناري تغونا كده هندلو ناري كي فضل لمن جي زيادة لمن جي مطالب نلو نار تي مطالب نلو اوكي عبادة قوة تاونا دينو تاونا تي حرام غير يورا كان يرو غاردير كدنا لين اقوائر كدنا عبادة غاردير تيونينا تيكي جاري إذن أراك يا رك كمان أراك يا رك هبار كتير أراك كرنينغو بري محاسبة ليندو تغو دينار لمسان غاردر تغو إبرة لمسان تيغوي دار أراك ديجي كيغورا كان تيماسلا دين كيري هياغو كيري قارنة كيري نكية أما كم اتصالات كم تلفونات أو كراري سيدنا ما هو إبرة تيجي إبرة سودو نادي سيدنا ما هو مبروك أرجعه نيوروك أرجعه نادي سيدنا باون سالا نوغي سالا غوغ نيدي سيدنا كينو تينا لجينيرا فانداسو خالا توانديما بيو جاو فانداسو سنني فانداسو خالا تواندي بيما سو كوير نونتر نوغني فانداسو وان وارابتو كده نرى إما إتاش تيداني وكي أوتا نينا وارابتو تنى إما ورنى بلا سنني ما بيغي تير نونتايدو تاي نونتايدو هلا زودا غوغينا تلوين تبلا سيدنا باون سالا غوغ نيدي دونو كي ها فانداسو خالا ne fanda song halati shireu chaki tonka hul mar'a li arba'a li hasabiha wa nasabiha wa limaliha wa li jamaliha wa li diniha fa'dhfir fi dhati ad-din taribat yadak rasul sallallahu alaihi wasallam gabri 1400 kam sarar kaga sai kilo na ki kana ayna odo yeno prendere ene yike unara fanda so yerna ne ile be so yerna halal yo rasul alaihi salatu wasalam negne bagogi eristi sanu doligni koniga bagogi kabarai ki kabarai mushkila ki dia kabarai sanu doligni mairai wala kabarai inai wala onde wala ara ki dioi tena buri gairu terbi ki dioi salani sala noi charmota ya sabai mand bo shala kabarai bas bago kabarai ber mushkila bago kabarai mushkila ki di menegi bago terbi ga ya kay jaro arago akay jaro ki horro akay jaro onda tere ga koro kena ko akay jaro bago wi kabarai na jaro niki onege baoge kere ki timinai ne uligini ni agara neskaro naso ber kere ge subleri timinai ne sami marani bago tene gu misaro e miei ta kedo e marke kedo e sala no ini kiru muskila oke dobar kari ude sai marana ni mari bariki dio ki mushkila go dai ke ki ni ude sai marana ne so mushkila ba do sandu ya tanan dorere o ni gi tanan filanna filanna tanan edina edina tanan ne so e edina usra gre tanan do en pawu dra kai do go e edina usra gre tanan ye do en tanan bodo gerdi o istigogi tanan arabe wa koli ne dini wa koli ne terbi wa koli ne na dori ke istigi ne na istike daregire din ki digi ikhtarina go khair ekulen magna her do ini gni taim now char matena dar din ki din gana ikhtarina ro nega kabara ina ki kabara ki krone nega ke isai mara te digire borosan eude krone nega er na tena gire krone una tena gi donegi sala na kulinwa e baraki da kulinwa din ki da kulinwa kontra na arbe de ni ya zole ga beroni na ga bawo ne bietu gi sile nya tu gi sadare obra tri okay kontra sinyeri imana ko ina hotina kere ibaya sinene ibaya dana kere yo ibaya ko retini yo contra kere yo contra o jau sinye del dokere ibaya yo ya zol tiki ti o moy korne ya zol ek sirigate yo ku ate ya hakto romanda barnamet barnamet to kay ne manegi kinna barnamet je ku de gar ya rasul alayhi salatu wassalam u gu dingit makarta be te rim medina sino kan makarena ta begil lakin sobat ki digi sando rasul sallallahu alaihi wasallam wa sama ra khabar ki te kidi wa afdal makhluqi wa habar so ko rabbana subhanahu wa ta'ala be te sa kasal malaika jibril du be san nege ki da din makarta be ta begil na nasu medina ka gine ki fursa men na mana kayina hikam ga stamelina hadaya ga kayina fursa men na mana kayina uni was stamelina uni arago stamelina uni kadar scanner done mina fursa men na mana kayina na noru inera tu ile ba tarti su ti dogne ne la la ki tayro ya fan fandaso hala to gidan ningna wa awwal do fandaso hala ki dan ningna ayro odo ime to imera tu ile tigeta bigina ting tayro kin ne na so أول فناسو أي مرارة تيجي فناسو على تنبو ثانيا أو فناسو كهور تنبني لك من أفطرني أنا تين فرصة كي هيك ما قال استعملي بفرصة كي بينو تلا تقولي بيعنا عن كل ندى دين أسو مسؤولية بيع كي بيع كي الدين غاسر رين كل ندى دي ترو رشيت رو بسال دو برو رو غاسر كي مهم دارو دين غاسر رين كل ندى دين أسو نتينا بيعنا عن دين دو استعملي نك مهم يا سلام يا سلام أو توريته ما شاء الله ما شاء الله أو توريته ما شاء الله ما شاء الله كتير الآن ما شاء الله داري داري جينا ره داري توي ما تربلي جينا كرا توي جي مولا كي هاره ترا كا كي هي ما ده غا ساك كنا كرا توي كورا كا كي هاره أو برا بورتي ده توي إما أو برا بورجي تيمين نامنا كي كوجا برا سي جينا سو o kini bagu tugi basal giro yi marane misa sulo bawo ma no kesere wallahi talata senarti kara e kisin kere tati o tondo e wallahi talata senarti kisin kere tati wallahi ba ina ko le kara dati o ata tawrda el ta tawrda yena tigra yi kin o genere tabak isu sal gina tabak tabaka gere gina ira andunisia ga hindia ga na ga ne ko barna biya gere kede bago yi tabax ta yazo ago yi masal ke na sagata ma hen na ga juere e ga marag na abdo na yazo aywa tabakira kan gidil do embe ko yi tokni aso ko embe ko yi soko sedia ti e tur dira tira soko dira tira embe sira ga soko tokni ke girti ka tira ki ma tolop tar ki ya bia ti ki tatawur ginare ti tatawur suki ki yo ma sukni o sokko kana yo suktu yi tokene ngon yesni do tiki ta tawru sukki yi melegi ti a ke di do dunia gi jamana ki jamana tarake o jamana umur ke abi o jamana tarake jamana nurare o kuni a tarfu o ku kina ke gadai tarfu o ku darbi ne hey inti atu hey kis amur hey hey atu sarak abdan tarfu o ku a kina ke re dewur ke duguri o toy na ga o jamana ke ya gari o do me tarfu ku berga na o ada yenu meter fuka berga yenu akuni a bili france rata berga de jamana matar gerke ke sene kere de ur gudi bili france ada me bili ko berga na wani ada berga bili ko na ko ayo te kuni ge ti yom sukin ne ne ge ti mustaqbal ge ye kidinu ti mustaqbal ge ye kidinu ge one yarina fakirina ti mustaqbal ge ye kidinu de ne ge ina na za to tigno sa to tigno kana ko jawa ono kima za ina kris kirkiria kay gene ga hala se dane nar ki ugna ne gidi gire ma wona me sara kan ne yuna anduni sara ta ba kare ne ba ko kay ina ba ko kiti kare e walla kazin kare ina u dog ne kra ga ti ne kra ta na ga ti ne kri ga ti ne kra u ati ne dar ber ber ga ara ati ne ber nuri yi na dina ne ba ko no ke ta ta ta ba kor ne kini hala se be so kosinia dai dene ma wo herna sanna dai ne me kana ti dina izan ti tour matlub ki kidaro biya ke dignity e barai taw maharamat taw wajibat alme san ki mimi masuliya biya ke gi u kamil do kana kor nang ne dabil rasul alayhi salatu wassalam may yastarihi allah ra'iyya fayamut yawma yamut وهو غاش لرعيته لا يدخل معهم الجنة. من يسترعيه الله رعية. رسول عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. كاردانيلي بيغنو كاردانيلي باونو كاردانيلي برغنو كاردانيلي كاردانيلي ناسو غاردلين دو كداوغني يا اخوانا مسلمين يا مسلمين قران يرو باري ربنا سبحانه وتعالى سماعت تي سنري ربنا سبحانه وتعالى قران كان مي اربع تا سوره حق يا امني غاري برسان هم سلامات يا سلامي ربنا رو باونو غات كو بيغرو كارغري ايغني تاركي غانا دربي باب كرا كاسرين تاري شريه دربي غني كي كي قران يرورتي اي منغي فوغير كي اينو مبروك راي كي اينو شغال غا كي ايو يرو باري. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كي يرو باري سورة الاحزاب تاركي tarikini tarikiri da bawo kiro tarikini tari bawo wa sabaro kiro ro tariki tari hotel ger kiriara hukina kuidara sarba wa asamagar kiri da bari jaman ar ara irda ma kara o titi ne do tarikini tari tari mujrim kiro ro tari na o do ro tarikini tari o kibere ega kairo kra o sirgi na kra asbikina kitoro emana ye ne ne bari ma kasan ki ye ne ne ugu saabo ite bine dini ya rasulu ko warne gi saagi na tadura ta kata kata kata kata ka ni ge tem mai tat leri akit ti eta marno la kinna ne ge tem mai tat ni ne sini 100% na muslim ni re na din ni no ge ga ne mie bene ke na muslim ni re na din ni no kristene ke bari ya rabbana subhanahu wa ta'ala ki ay na ba do na ye e ba wi gasat kiryo ba wi gidyo ba wi mushkila kiryo ربنا سبحانه وتعالى نبي ربنا راجينا نبي باغورا براجينا نبي تنارا براجينا كجاني اسوارا براجينا وا ولا اسوارا براجينا وا نبي ربنا راجينا نبي باغورا براجينا نبي تنارا براجينا دير كجاني يا بركينا ناغي بيري بايا اوغني داكي سو كبير رتي بالله قارجت ما اقارين نتي نتي تاري نارتي ير ويرغنا ويرغنا ويرغنا ويرغنا ويرغنا تاري كنا تنا وركور نكيدي اوغنا كداكي دامغا مانتا بلو berdo kina ko warna taratena war kidi ber ibayan gero ibaye kon tenene ti ibaye gara barra ko warna tarin kina tena war kidi ba war kidi yiri gidamo won ewune kida kida man tebro tarin do nar na ko nigro kitare da ki gibe tar sukki ar wala taru kasu wa ki ar da ay tarki tari nar korne ma bawo no tini tena do tini tarki tari sukki ar tar kasu wa ki tarki adro ko da tari ibaye gisu tari urur qur'an ku wuri nabir hadis ku wuri رسول باغور دربے رسول تنر دربے صحابی باغور دربے صحابی تنر دربے تاری تایری یور کی دیاری دین دو کی دیاری تاری او جور کی جنے او تاری ہر کی نو گنا جکتا فی سال خطہ چکیر نما میر قراری کرائے رہے نا ایو گنا کرا مانتے بڑو تے وا سکو کشم کے دیری نا ار گرس کے نار نانے لے کرنا باغور نور تینے دے تنا نور تینے ایوا ایک کون تر نے ایک نا کا کر نے کا کر نے دیری تاری کے گین تاری ایوا ای برے کی نو ندر ونا izan e baya e ro dindi quran do kega say hadith do kega say sharia do kega say bari din go ya rabbar ko warna ya rasul do kikim begi quran do te jegna adab ko e sharia ki do u da ngini ne mashakale da tabe rabbana subhanahu wa ta'ala ge baro ga ba go dare sa ko der beinu ba o ga baro be khalleti tayinu bawuge biya gora sorje min tare kaso sutra ke diginare tare hay fat fat kinare tare tei te gilginare bere mie mara itari mushkila ron longi mushkila do lakin tare hay gir tare gina bawu adin wasino gago wasino murdu gago wasino ede gago wasino bawuge bawu minna ekuri ga gerkiro mara mie ga gerkiro kabara mi sero ga tane gerkino tare ki ibaya ina digi uri ema ibaya ga barwa darbe no mar darbe ba ubar darbe ne ya ga alas o bar dar ban ne garo dar ban ne garo su dere o ko mi yare at gene ha jaga wala ni tingi nare ba mo murdo tirat ar ta tirat kinare ka bin sir ne ka re ko warne e ki ba yai ger ba ko ki ba su tu ta na ne lo da ki da ka so ki kidana te wa sa ko tar lo ka sre gira ki ba ya na ibayan in bago ke sotore ne mani bago ke shino wa e bago ke shino ki mai bayara e baya ke bago sotore ke naga bago kiru kiru ega na gar kino bago sotore ke naga kabara goro bisaro goro min na goro e kore goro mi e goro mara goro shagale tele goro shagale tele goro na ko aga na gar kino ki ibaya e baya ki o wiri ni ni ti e baya ra konter bar ko na nawe akip biya karege biyanege bero kan betar ke kire ban o kan be kare ke kire ki shirir ki ar-rajul ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ul ma ar-ra'iyati gina kire al-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa huwa mas'ulatu ar-ra'iyatiha biya kare gira akal ke tigi nawrega nyaga ya kwa nazimta inuga ti ko gornegi kana nara noga kare tinegi na kinaga kare ergi erkirniga er danar deugna kirnigra ergi ne khayinigni gani rabbana gidam da tabide yom al qiyamani zalim mina so tabide ki ba o kab be kare en ben ki wogne ber o kab en be ter do in ki wogne shirem be ki e nasara ka la la la ki ala tin nasara ne der ba o ka ter ga ki ma ki wog en be kire ba o ber ga ter ga en be kire kare ka ber ga en be kire o do ina so kin ne do tayote o kiga o baruka o nyina kene ne ba o kata akidio den senna no e man na tere dana o jura ki korne be ger tenne ki ba go embe ga siere jim o jura ki ki bero korne be ger tenne ki ga embe bero ki ba o ki ane siere ob dogna ke halas berdo nya ka ner biere dembe ka ner siere ob dogna ke oke irne fotra aki ni ni raha uta bele ga ember ay ga hicke ni ni be ga embe ja isto so kota se dera ga denar sare dera ga jim du sare ye be ki bi a paira be ki be kharbane na ne a sham be ki be kher wa men nagne o jim ni ki o ki a hal ra ga no do o sra ga no do nar ne sela ra emtino o ga islam do kala yoro ko jiro salano e baraka dio o ki o khabisi kera wa khabiski na be kare ke dinere hotor e gar dai dinere ro korna bago dar kir kir nei oki o be gan oki dana sala ga duere be mufsid sere be na o sere abda na yidi oki ba war se na khalete sar ge haram me jaiso terbiya ge be kare ge ba war kir ter jo ge ba war kir be gan o kare ge umuman hatta baragona onar tini onar seina ndiri onar shar sibate ndiri soko iru garne tebu una kiye rabbana subhanahu wa ta'ala artikallafini gige iru egana ka kallafini ne ya rasul sallallahu alaihi wasallam egana sunna go sika kallafini ne ya alle mene de yara udore ibadade ka kallafini ne ya usra gano rabbana subhanahu wa ta'ala usra ne kigini ne usra gano nazimi ne dingar rek kakan ka labana kallefini ne ya sala rahim ge rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare kiguri kuguri sala rahim ne mana on aragno ge egene ne ne une kara kitiga ne ne une fara kitiga ne ne une taun do ga ne ne une obdone ge o ne ge sila rahim kiyarege dingina ra rabbana subhanahu wa ta'ala ko ba khalge ginege rahim ko ba rabbana khalge ginege rabbana subhanahu wa ta'ala arshi roki ni biyada da rabbana re e oga igirina su a'izum bika min al-qati'a ginege rabbana subhanahu wa ta'ala rahim gi heri diri ala tarda an asila man wasalaka wa aqta man qata'a ora himoga wasalegine ka arhama iroki wasalegine ora himoga gataygine ka arhama iroki ya gataygine abdane gebelena rahim ay gebelegine izan sila rahim gidingine ibaragine irurkine galegine abdane so tim muhimmi to alhamdulillah belige sila rahim ki kor joratide hamdati dor ko joratide ertu gida zamande sal rahim kiki kor min betir kiti dindu ayi digini dindu gebi digini sal rahim ki karar ga nenu ne farar ga nenu ne udur duga neni une ti kasarir ga neni une hissigir ga hissine shaarin ga shaarine ta undaga neni une obdonage ojur ga ine sila rahim ga wasinini yom al qiyama gnini barer rahim kini barer to o sila rahim o kini kitin kodar bili rahim gi berti mihim rahim digi sando o arege o tugi are demil da are o ike oke wa kwai oke ra kwai ge o abuti o dana uto biego ge o ile ashara na ziara ke de esker ge udo urte bu kia tar urte bu min naire sakko urte bu sakko ile to gare siare o genni tonne embe kiri ga iru iri wa biya ko ila tala tinki diye ishirin ki diye asara ki diye tamanta jar ki diye tiri go burdu si go burdu kira ki go burdu ara gor o usraru so kodo o bartar gerna na darin te kone o gerya ko ahal usra sandu gasri tayna kwaye o gerya na kaga o tiri lagana koi giri o udo ro do geri siyel daro o berkana geri nu gaga to heu ke hin to o ber geri na kulum me gate men na kidan na na me ko ne kina igar je kina a bri ke re bia gar ke dubire be ker da kal kidi be ker da re wala ilef ka kidi nu wala ut ka kal nu wala araga ya gen nu wala udur ga kasal nu o ke ber gar ber gar to magani nasara tayda ni o ke kiya nasara tayda ber nasara ber dana o ngu yi ber kala dana bi ko na biar tan nasara ndelwa bili ko na biya ganor tan e ga ay ga nus unara be na ti ko ne ka da me biya gra ko rogne ga jog jog kina wo biya gri no gna ra ma fi na yi na gar di ke ko da na dum da ma fi na no goli ar na ko taru ko indo ar ti ti ure na ko ne ke ko da ti ure bo da na no ne gna wo gi ni gar gni ga gi na ke ti gi na ne gar ni ya ka ino gna o ka sela rahim ke gna o ka da na wara gari ne france gar gari ne america gar gari ne o ka na wara gari ne ber beli ti wa ta ban o be ga biya gar gari ndo wala hejere ka gaiwa o kardaro o tidana be kardaro o bre bere bere ke gada gere siere ka o duble ne so o ke ime bere gara dar kira to magna wala utka ka lus wala mutama o kira ka sal lus wala taun o kira yinus wala tiga ti e de ti bere ta arf dar arti de do o bere ga wa pa jini tu ka ho tu ka or dar de ke ne akeyos o u hele tu ka or dar de ke ne akeyos o ke si tu ka or dar de ke ne akeyos kero karni so ko ke veno no o go ta samen nar hargete ga de kiri nu ga ka ho ga bo te bele ke ni ga dare o be riwa ore ga na wa ka ona ko a kiri o ka ari na ko a kiri o de ta na ko a kiri on dar kiri tu o se la rahim ga dal na so o tu ke so ko be kare be or be ra o do ne o umur e na ka o sira o be ri umur me wa shabab ko ka o sura ke no o ke to are be ga dar ke na sala te re ni se la rahim ga ki ni ki dana arbeler dedi ro akki gine mutta ma bere kila ga derki ut ka u gine ob do gine re di kiler ke be karhur gine di keni a ko da dar sine ka warna a si si te oke wan daya oke o bere tarik soko e jure teri bere za to di e bere ga warare bere tarika jure te ki tarigi ummu ne ga kana re ne to wi da nasara te lo yakhana o bere ga hitibe sele rahim gine ga ut kunu ga kare be sele rahim gar ga ne rahim ga wasle be dare ne daye o ke kengi dogni mara hala si plas ki nur ne gele ne so nu nu dore na sara ne dare ne tu beri ge nuri ido to e uton ne ma beri tar kra beri ki ri yo te londra ko londra kin ne ne so la la sara rahimi sala rahim e ne so rahim tu ka wasle dare sala rahim tu ka wasle dare mare ga ta no dare ni ga ta wa de ki de fara ke ga ta wa sle dare ti mi na mi na mi te ni jirin ti tarva ti ke ga ge ti kana na ka na ga sa vi na ke yu ne di ri ker dani mi te el ver real ka ne on di ni sai ni se usra el ver real ka ne ngi res ti wa urte na ene ni or di or ba ra ga na sa ga ti el ver real ka ne di ni sai ni ni usra ka ge ni o jor do ka ge ne ngi do kin ne na so ti sala rahim ki ke ga ta i da ro araf koi na u ga ber di me ni gi araf aqwa tibiya tu ya aqwa darar ba tu bire kire ka gini shirer ga gibi gini aqwa ke war da shagri bi da juide of da da gini ni tarik bere ki so koi sina ne so ki ki dira waro rabbana subhanahu wa ta'ala wa anti do khare ti me ka ti ter ki de ki rabbana subhanahu wa ta'ala khar do asir ti na din do asir ti na me tu ka rabbana samina tu ga rabbana insha Allah rabbana subhanahu wa ta'ala ga de dira ke ti sina do da wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Jesus.